الجنة والنار. الجنة حق أوجدها الله الرحمن، والنار كذلك للحمقى أهل العصيان. الجنة أنهار تجري من صنع الله، تجري بالعسل المتوالي بين الشطآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى صفة الجنة والنار. نتناول معا حذاء الأرواح إلى بلاد الأفراح لندخل الجنة، ونتناول معا تحذير من دار البوار ومن تفاصيل ما في جهنم والنار. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذابه وأن يرزقنا رضاه. تفاخرت الجنة فقالت: في الضعفاء وفي الصالحون الطيبون. وتفاخرت النار فقالت: في الجبارون والمتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والجنة يا أحباب بيضاء، مضيئة، منيرة، فيها كل الألوان الطيبة. والنار عياذا بالله مظلمة، قاحلة، محمرة، مسودة. إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها. فاللهم أجرنا من هذا العذاب وارزقنا هذا النعيم يا أرحم الراحمين. إن المناظر في الجنة، إن الرؤى في الجنة، إن المطالع في الجنة تبهر الناظرين، تسر من ينظر إليها وتحلو في عينه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الجنة مدهامتان، الجنة اشتد خضارها يملأ الأفق، كل درجات الأخضر في الجنة. القريبة تبدو ساطعة مخضرة، البعيدة تبدو أغمق. درجات الأخضر القريبة من السواد مدهامتان، فيهما من كل فاكهة زوجان، كل الألوان في الجنة، كل شيء مبهج في الجنة، حور وقصور، أنهار وأشجار، حتى الحصباء الأرض في الجنة، اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والمرجان، كل لبنة في الجنة، كل حجر من أحجار قصور الجنة، إما من ذهب وإما من فضة. لا مكان هنا للتراب، لا مكان هنا للأحجار، لا مكان هنا للأخشاب. حتى أشجار الجنة ليست من خشب، لا تبحث عن أخشاب أو أحجار في الجنة فلن تجد، فإن النار فقط هي التي فيها الأحجار، وقودها الناس والحجارة. فالجنة لؤلؤة مضيئة منيرة بيضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله خلق الجنة بيضاء، وإن أحب اللون إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا به موتاكم. وإن الأحاديث التي يذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، ويذكرها ابن رجب عليه رحمة الله في ذكر وصف الجنة ووصف النار، لا يشترط فيها الصحة كما هو المعتاد في الغالب، وإنما يذكرونها بأسانيدها. فيتسع شرط الصحة أو يتسع المقال من مقامات في مقامات الوعظ، يتسع الأمر في ذكر الأحاديث عنها في ذكر الأحكام الشرعية. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن نكتفي بالصحيح، وأن نكتفي بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا سيما في الأحكام الشرعية. لكن يؤذن في بعض مقامات الوعظ وفي بعض مقامات ذكر وصف الجنة وصف النار لكي يكتمل الخيال، يؤذن في ذكر بعض ما هو دون الصحيح ودون الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا سيما إذا تم التنبيه لذلك وإبراء الذمة في ذكر ذلك. نعوذ بالله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالأحاديث في بياض الجنة كلها في إسنادها مقال، فنذكرها من باب الاستئناس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الجنة فقال: عليكم بالبياض، فإن الله خلق الجنة البيضاء فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. سئل ابن عباس رضي الله عنه: ما أرض الجنة؟ فقال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. ثم سئل: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس، يعني وقت الضحى أو قبل وقت الضحى في أحوال شروق الشمس تقريبا. وكذلك أن رسول الله صلى الله روي أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة والله لم يخطر لها بال، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. وأنا أسألكم سؤال رسول الله: هل من مشمر للجنة؟ قولوا: نعم، نحن إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وأما جحيم النار ولون النار، فإن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لا، هي أشد سوادا من القار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا، هي أشد من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. سواد الدخان، دخان النار، النار نفسها في جهنم سوداء. قال عليه الصلاة والسلام: إن نار جهنم أشد حرا من ناركم هذه 99 جزءا، وهي سوداء مظلمة لا ضوء لها، لهي أشد سوادا من القطران، وقودها الناس والحجارة، البنزين في النار، السولار في النار، الناس والحجارة عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 70 جزءا من نار جهنم. قال الله عز وجل: وإذا الجحيم سعرت. قال عبد الله: سعرت 70 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم سعرت 1000 سنة حتى اسودت. قال الله عز وجل: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أم لماذا تسود وجوه وتبيض وجوه؟ تبيض هذه من الجنة ورؤية الله فيها، وتسود هذه من النار ومن الخزي فيها. فهذه يا أحباب صفة الجنة والنار، وكل دار أعدت لساكنيها. فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح. فباب الهروب مؤقتا مفتوح. والنار حميم للعاصي من خلق الله، تصهر أحشاء المتعالي عد الشيطان، فلينظر كل موقعه في ملك الله، وليختر دار كرامته عند الرحمن.